السلام عليكم. مثل ما تشوفون في العنوان، قصتنا اليوم عن ملكة جمال المجرمات. هذه فتاة اسمها دعاء سمير، كانت ملقبة ببرنسيسة الشرقية من أهل منيا القمح اللي في مصر. شنو قصتها؟ البنت هذه لما كان عمرها 15-16 سنة كانت تحب لها واحد، وهذا الولد يعني عايش معهم في نفس الحارة، كانت تعرفه من أيام الإعدادية وتشوفه بما أنها يعني قريب جنب بيتهم وتروح ترد معاه، وتطورت العلاقة صار بينهم حب. المهم طبعا هذا الولد من عائلة فقيرة جدا وما عنده وظيفة ولا كمل دراسته، وكذلك نفسها دعاء سمير ما كمل دراستها، يعني اكتفت بالإعدادية فقط. فالولد اشتغل في محل لتصليح الأحذية، أو يسمونه جزماتي أو الاسكافي عندهم، يعني أكثر من مسمى. فحتى هالوظيفة هذه يعني ما تفتح بيت، وبحكم العلاقة بينه وبين دعاء ويحبها البنت ويدري أن أهلها رافضين أنها تتزوج واحد مثلا ما يقدر حتى يفتح بيت، وكانت هي من أسرة متوسطة الحال، ما هي غنية ولا هي فقيرة. المهم هي حست من خلال كلام أهلها وكذا، ووصل لهم كلام عن علاقة دعاء بالولد هذا، وكانت في تحذيرات من أمها وأبوها وأنها تبتعد عن هالولد. طبعا أصبحت في عمر 17-18 سنة يعني. المهم حالهم حال بعض الشباب اللي ياخذون هالخطوة هذه الجريئة واللي تودي ب60 داهية، سالفة الزواج العرفي. فسوى ورقة بينهم، وعلشان يكون بينهم زواج عرفي ويحطون أهلهم أمام الأمر الواقع ومن هالكلام هذا الفاضي. وفعلا بعد فترة ومن وراء أهلها لقاءات، وعلى بأن هذا زوجها العرفي، جابت منه ولد، لكن الولد هذا بعد ما ولدتها توفى. ودروا أهلها في الموضوع وسووا مشاكل، ومن بعدها الولد هذاك هرب، قطع علاقته في دعاء، يبي يفتك من الشر، وخصوصا بعد ما أن الولد توفى قال أحسن بعد أنا ماني قادر أتزوج أصلا، وأهلها كانوا يدورون أدواره. المهم اختفى عن المشهد، أهلها ابتلشوا فيها، البنت راكبة رأسها وممكن يعني تسوي أي شيء يورطهم. فشافه واحد من عيال عمها، هذا أكبر من دعاء تقريبا 15 سنة، والرجل هذا يعمل على سيارة من نوع تريلا أو الشاحن الكبار، هذه ينقل فيها البضائع من مدينة إلى مدينة، من محافظة إلى محافظة، هذا شغلته يعني. وكان ميسور الحال وعنده شقة في منيا القمح. لما قالوا له تاخذ دعاء تتزوجها ما تردد، مع أنه يعرف يعني قصتها مع الشاب اللي قبل يعني، وبما أنها بنت عمة، ما هي بنت عمة خليص يعني لزيم يعني أبوها وأبوه يعني أخوان، لا يعني بنات عمة من نفس العائلة، قال ما عندي مانع، لأن دعاء كانت في قمة الجمال اللي يشوفها مستحيل يرفض. تقول ليش دراك شفتها اسمع السالفة للنهاية وانت راح تعرف. المهم مالكم بالطويلة، وفعلا علشان تخلص من أهلها وحكرة أهلها ومن هالكلام، البنت عنيدة وتتصرف من راسها، زوجوها ولد عمها وافتكوا من شرها. والبنت عاشت عنده في شقة كبيرة في أحد العمارات، وكان ماخذ مثل الدور يعني، فكأنها بيت، وكانت عايشة حياة يعني سعيدة، والرجل ما هو مقصر معاها، وضعها المادي زين وشغيل يعني الرجل، لكن عنده مشكلة أنه دائما يغيب عن البيت، يغيب بالأيام مرات، يعني بحكم شغله ياخذ بضائع من مدينة إلى مدينة، يحتاج إلى يوم يرجع اليوم الثاني، مرات العمل ما يطول معاه ساعتين ثلاث، ومرات يومين ثلاث على حسب الطلبيات اللي تجي. بعد فترة من الزواج الله رزقه بنت واستمرت الحال، لكن دعاء كانت ما تحبه، متزوجته بس انه يعني ظلي راجل ولا ظلي حيط على قولتهم، وعلشان تخلص من قصة حنة أهلها والزامهم لها بالزواج وانها تبتعد عن الولد اللي هو اللي يشتغل في الأحذية ومن هالكلام. لكن لما صارت بيت بروحها وزوجها يغيب، قامت عاد تحن حق منه الأولاني القزمات هذاك، اتصلت عليه وقام يجيها دائما في أوقات غياب زوجها، وهي عارفة زوجها إذا طلع مستحيل يرجع، يعني إذا جاي مثلا مبكر بيجي بالليل، فكان ماخذين راحتهم هي والولد هذاك، وبنتها موجودة، لكن بنتها يعني كان عمرها في أول سنة ثاني سنة، وتستمر علاقتها مع هالولد على هالنحو هذا في غياب زوجها أكثر من 3 سنوات، وصار عمر بنتها 5 سنوات. البنت أمها خلاص برمجتها أنها ما تتكلم، وأن هذا الإنسان اللي هو عشيقها هذا يعني شخص مقرب، وأنه ما تتكلم قدام أبوها من هالكلام هذا. ويوم الأيام الزوج طبعا ما كان يبلغ زوجته متى يرجع البيت، والكلام هذا كان في آخر التسعينات، 99 تقريبا أو 2000. فيوم الأيام رجع البيت مبكر على غير العادة، فتح الباب ودخل. طبعا العشيق انتبه لأن الزوج كان أول ما جاي بيفتح الباب قام هذا العشيق وتخبى، ودعاء سوت نفسها أن الوضع طبيعي ولا كأن في شيء. المهم دخل الزوج على فاله المسكين ما يدري شو اللي صاير، قامت حضرت له العشاء وحطت له داخل الأكل منوم. طبعا لابد أن كانت في نية سابقة، ولا هي ليش تحتفظ أصلا بالمنوم القوي هذا عندها في البيت، إلا أن كان في تخطيط مسبق مع العشيق أن تسوي هالحركة هذه أن تنومه، أو علشان ما ينتبه على وجود الزوج، أو لخطة معينة، هل سواء تبي تقتله أو أنه فقط تبي تنومه علشان ما ينتبه أو المهم. وفعلا الزوج تعشى وحس بدوخة ويبي ينام، دخل غرفة النوم ونام. لما تأكدت أنه نام اطلعت وطلعت العشيق اللي متخبي، فقالوا هذه فرصتنا أن نتخلص منه مرة واحدة. قاموا سحبوه من السرير، وهذا أكبر دليل على أن المنوم هذا ما هو منوم عادي، يعني حتى المنوم الموجود الحين في الصيدليات أي إنسان يأكله ترى لما تجي الصحي يصحى، يعني صحي يكون فيه نعاس لكن يصحى، ما هو مخدر. أما النوع اللي عطته دعاء حق زوجها هذا لابد أنه يكون قوي أو مخلوط في مادة قوية. المهم اسحبوا الزوج من السرير ولا حس، وودوه للمطبخ، وقام هالعشيق ونحر الزوج وهو نايم، وقاموا وقطعوه قطع وحطوه في أكياس ونظفوا المطبخ. لكن ما كانت منتبهة دعاء أن بنتها كانت واقفة عند باب المطبخ، سمعت صوات وكذا، لما فتحت باب المطبخ ولا أمها وعشيقها قاعدين يقطعون أبوها وحاطينه في أكياس. على طول دعاء طبعا خذتها وودتها إلى غرفتها وقالت لها يعني هذا خروف العيد ودبحناه ولحمه ومن هالكلام، تحاول أن تخلي البنت ما تفهم، لكن البنت عمرها 5 سنوات ما هي شوي. المهم طبعا البنت ما عرفت أن هذا أبوها ومقطع، لا شافت دم ولحم بكياس وكأنه رجل إنسان، ما فهمت شو السالفة أو استيعابها ما كان يعني 100% في ان هذا شخص مقطع. يعني مالكم بالطويلة، بعد ايام من اختفاء الزوج وقيام دعاء وعشيقها بتوزيع قطع جثة الزوج في اكثر من مكان، في حاويات القمامة وفي المجاري، وفي طبعا عثروا رجال الامن بعد عدة بلاغات على قطع من يعني اعضاء بشرية، لكن ما عرفوا من هالشخص هذا وما عندهم اي دليل ولا حد مبلغ. بعد فترة تم تسجيل قضية من قبل اهل الزوج لانهم شافوا اختفوا وسألوا زوجته، قالت ما ادري اخر مرة طلع راح الى محافظة يعني يوصل بضاعة وما رجع الى الان، وسيارته ما هي موجودة لان العشيق اصلا بعد ما قتلوه خذ سيارته النقل وابعدها، يعني تركها في مكان بعيد عن الشقة علشان ما يعرفون انه كان موجود في شقته. المهم بعد ما تم تسجيل بلاغ التغيب وعندهم بلاغات سابقة بالعثور على قطع من اعضاء بشرية طابقوها مع الدي ان اي للزوج وبصمات، عرفوا ان هذا هو زوج دعاء، القوا القبض اول شيء على منو؟ على دعاء. وشوفوا خلنا اقول لكم شغلة، يا ما قصص احصلت كثيرة تقوم الزوجة تقطع زوجها ولا الزوج يقطع زوجته، يعني الحين صار عندهم نظام رجال الأمن، أول ما يموت الزوج أول مشتبه لو إنه بريء لكنه يبقى مشتبه بالنسبة لهم إلى أن يثبت براءته اللي هو الطرف الثاني، يا الزوج يا الزوجة. وبعدين عادي إذا طلع بريء وعنده إثبات إنه ما له علاقة في الموضوع يبدون يبحثون عن شخص اللي أبعد شوي. المهم كان عندهم أول مشتبه دعاء، تعال يا دعاء وين زوجك؟ قالت ما أدري وراح يوصل بضاعة ومن هالكلام. فضابط المباحث سأل من عندك أنت في البيت؟ قالت عندي بنتي عمرها 5 سنوات. راح مسك البنت الضابط خذها على صوب فسألها، لأن وصلت له معلومات أن دعاء هذه لها قضية سابقا مع عشيق وأنها أولدت منه ومات المولود وزواج عرفي وخرابيط وكذا، فقال ممكن أن لها علاقة أو في شخص مشارك في الموضوع. فسأل البنت قال لها منو يجيكم البيت؟ قالت بابا. زين وغير بابا؟ قالت أنكل. قال حلو، منو هذا أنكل؟ قالت بابا هذا أنكل ما أعرفش ما إيش اسمه. المهم فسأل دعاء، يا دعاء منو أنكل هذا اللي 24 ساعة جايكم؟ تخربطت، لا مو صحيح الكلام ده. قال البنت ما تكذب، دائما الصغار ما يكذبون، ممكن يعطيك معلومة خطأ بحسب هو فهم الموضوع خطأ لكن مستحيل إنه يكذب يعني. فقال لا في أنكل، منو الأنكل؟ عرف إنه في طرف له علاقة. قاموا يشيكون على اتصالات على شقة دعاء وكذا وطلعوا موضوع سالفة عشيقة السابق، ألقوا القبض عليه لأن لقوه هذا كان فعلا قبل 5 سنوات لما كانت لها علاقة فيه سافر إلى أحد الدول الخليجية اشتغل ورجع مرة ثانية، اشتغل في رجع مرة ثانية على نفس المحل اللي هو تصليح الأحذية وألقوا القبض عليه. الرجل هذاك ارتبك، قال لا الظهر وصلوا لي، هم كانوا يبحثون على أي دليل. فالرجل ارتبك وكذا وضغطوا عليه شوي، اعترف قال إيه نعم أنا لي علاقة فيها والله أنا ماليش ذنب، هي اللي حرضتني. من هي؟ دعاء. ألقوا القبض على دعاء، ليش حرضتي على قتل الزوج؟ المهم قالت لا خلاص الظاهر انكشفنا. قامت واعترفت عن جميع التفاصيل، وكانت البنت صادقة ان أنكل في واحد كان يجيهم فعلا. ولا وفي معلومة هم ذكرتها البنت، قالت حق الضبط انا خايفة يحصل لماما زي ما ماما عملت لابويا، هي قالت هالكلمة. قال لا الظاهر هذه لها علاقة. بعد ما اعترفوا انهم هم فعلا سحبوه من السرير، عطوه منوم وحطوه في المطبخ وقطعوه وحطوه في أكياس وانثروا قطع الجثة في أكثر من مكان علشان يتخلصون من الدليل. ما عمري سمعت عن قضية واحدة مثلا قطعت زوجها ولا واحد قطع زوجته وما انصاد بصراحة، ما مر علي. لابد أن ينكشف، لأنه وين تروح أنت أقرب شخص؟ دائما حولك آلاف الأسئلة ودائرة الشبهة، يعني أنت في قمة الدائرة هذه. أصدقون هالموضوع هذا أنا بأكشفه لكم. ليش؟ لأن هذا اللي أعطيتكم إياه الحين التفاصيل من الصبح إلى الآن لين سجلت هالفيديو، وأنا اتصلت على أكثر من محامي موجودين في الشرقية في مصر، اتصلت على في واحد عرفه كان لواء متقاعد لكن في القاهرة وتواصل مع أشخاص علشان يعطوني حقيقة القصة. ليش؟ أنا شفت فيديوهات حق اللي ينفذ الإعدام عندهم في مصر اللي هو العشماوي، وهذا العشماوي سوى ضجة، طلع بأكثر من لقاء يتكلم عن دعاء سمير. طبعا قال هذه البنت بحياتي ما راح أشوف واحدة بجمالها، وفعلا هي البنت هذه لما الصحافة تكلمت أيامها كانوا يسمونها برنسيسة الشرقية من جمالها الخلاب. طبعا مثل ما قلتكم في البداية تقول لي بطلال زين أنت تمدح جمالها أنت ما شفتها، أنا أقول لكم اللي شافها العشماوي. العشماوي في أحد اللقاءات التلفزيونية سألوه قالوا لها شنو أغرب قضية مرت عليك نفذت فيها حكم الإعدام؟ قال البنت دعاء سمير الملقبة ببرنسيسة الشرقية. قالوا لها ليش؟ قال لما جابوها لي طبعا دعاء نفذوا فيها حكم الإعدام بعد سنة من إلقاء القبض عليها واعترافها، بعد سنة في عام تقريبا 2002. وهذه بحياتي ما سمعت عن جريمة قتل واحد يقتل بعد سنة يعدمونه، هذه ما صارت. أنا أقول لكم ليش صارت مع دعاء. طبعا لما سألوا ليش أنت مستغرب من هالقضية هذه، قال لما دخلت علي دعاء على اللي هم يسمونها الصاجة بتاعت الإعدام هذه، قالت كانت متغطية من فوق لتحت، لكن الشرطة واللي قابوه من السجن يعرفون أن هذه هي دعاء، والحضور اللي هم من النيابة العامة والمحكمة يعرفون أن هذه دعاء لكن متغطية، لأن كان طلبها أن لما يتم إعدامها أن ما ينكشف وجهها. وأنتم عارفين وقت الإعدامات حتى الصحافة تصور، هي تقول أنا ما أبي أحد يعرف وشي. يقول لكن أنا علشان ألف الحبل على رقبة الشخص اللي راح أنفذ فيه الإعدام لازم أشوف رقبته يعني، فرفعت الغطاء عنها وهي كانت رافضة، فأنا كنت مجبور أني أرفع الغطاء. يقول لما رفعت الغطاء وهي كانت تطالع فيني، يقول أنا الدنيا لفت بي. قالوا له إزاي؟ قال شفت حاجة زي لهطة القشطة، حاجة ولا في الخيال. لما بصيت لعينيها، عينيها الملونة، وحطيت الحبل على رقبتها كانت عندها رقبة طويلة وشعرها حاجة يعني من الآخر. قالوا له زين وبعدين؟ قال لما وقفت البنت ما شاء الله طولها 2.5 متر. طبعا هو انا ما بقول انه كذاب وما بقول انه قام يخرف، اقول انه بالغ، بهذه بالغ، لانه ما كان طولها 2.5 متر، كان طولها 185 سنتي، لكن هو قصده يعني انها كانت رفيعه طويله والجمال صح بالطول، احنا ما نقول لا، لكن هو بالغ بالنقطه هذه سافت انها 2 متر، لانها لو 2.5 متر اصلا مو حلوه، يعني الطول الحلو 180 190، اوكي 2 متر طول باب هذا، فكانت هي فعلا جميلة. قالوا والبنت بيضة وعيون، وهي فعلا هذه كانوا يسمونها برنسيسة مو عبط، كانت ملكة جمال المجرمات يعني. فقالوا له زين قال انا لانها طويله ما قدرت احط الحبل حوالين رقبتها فخليتها تنزل على ركبها. فيقول انا بصيت لو هي قاعد طالعني فوق يعني وانا كنت واقف وحطيت الحبل على رقبتها فكلمت المأمور اللي جنبي يعني علشان اواسيها او علشان الطف الجو قبل الاعدام. انا ما ادري ليش الطف قبل الاعدام يعني هي خلاص يعني. فش يقول لها؟ يقول يا حضرة المأمور، يقول حق المأمور ما تجيب مراتي علقها ولا نجيب 20 واحدة غيرها يعني ونطلع دعاء. دي حرام، انت خسارة اصلا نعدمك من جمالها. انا راح احط لكم فيديو العشماوي وهو يتكلم، لكن العشماوي هم مصخها وقام عاد يبي يدور الشو على حساب هالبنت هذه المسكينة اللي تم اعدامها. طبعا ايش قال؟ قال هي كانت غنية قوي وتجوزت واحد غني قوي وعنده أراضي لا يبا هذا كان عنده سيارة نقل ومستورة الحال، وهي من عائلة بسيطة يعني ما هي لا غنية ولا فقيرة. واللي كانت وقال هي كانت جامعية وكانت تحب واحد في الجامعة، وهذا كان معلم يدرس في أحد الدول أو مو صحيح، هذا كان جزماتي كان يشتغل في تصليح الأحذية عفوا. وطبعا هو مو إهانة حق، لا هذه صنعة ما فيها مشكلة، شغل الشريف أحسن من الحرامي. فكان هذاك يشتغل بالتصليح الأحذية، لا هو كان معلم ولا عنده شهادة يعني عليا ولا هي أصلا كانت مكملة الدراسة. أنا ما أدري هو من وين جاب هالمعلومة، لكن ممكن سمع، هو ما هو قاضي يعني هو ممكن سمع. لكن حقيقة السالفة القصة اللي أنا ذكرتها لكم في البداية، فأنا راح أحط لكم على الإنستغرام فيديو العشماوي وهو يتكلم عن ملكة جمال المجرمات برنسيسة الشرقية دعاء سمير اللي توفت الله يغفر له ويرحمها. طبعا بنتها عاشت مع يعني أهل الأم وكبرت، واللي أنا سمعت أنها تزوجت وعندها عيال والله ستر عليها، وهي ما لها ذنب باللي سوته أمها. لكن في شيء أنا تساءلت، أن أول مرة أسمع عن جريمة قتل يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام خلال سنة. زين ليش؟ إيش معنى دعاء سمير؟ يعني في قضايا السرقة تقعد 6 سنوات في المحاكم، قضايا الإيجارات البسيطة هذه 4 سنوات 5 سنوات. لو أنك تطالب واحد 1000 دينار تقعد تراكض وراه بالمحاكم 4 سنوات. هذه جريمة قتل، يعني أنت بتنفذ بإنسان تنفيذ حكم الإعدام، معقولة خلال سنة أو أقل تنفذ فيه الحكم؟ ليش؟ والله عشان أهل الزوج بعد ما تم إلقاء القبض على دعاء تظاهروا وراحوا حاصروا أحد المراكز الأمنية في منيا القمح وقلبوا الدنيا وطالبوا الحكومة بسرعة تنفيذ الحكم على دعاء. وعلى فكرة ترى دعاء لما راحت المحكمة صدقونا ما اعترفت وقالت مو صحيح وأنا بريئة وأنا كذا، وحكموا عليها بالإعدام. أنا اللي كنت مستغرب منها سرعة تنفيذ الحكم. ترى في كثير من المجرمين لما يرتكب جريمة ليش يحاولون أنه يماطلون؟ مثلا يقولون لازم نخلي مثل ورثة أصغر واحد يبلغ من العمر مثلا 18 سنة علشان نشوف يمكن يتنازل. زين ليش ما انتظروا بنتها مثلا تكمل 18؟ نقول لي يمكن ما لها حق لأنه بنت أو مش ولد مثلا. زين ليش ما عطوه 5 سنوات؟ يمكن تبدل الحال، يمكن نكتشف معلومات أخرى. ياما ناس متهمة في جريمة وياما في ناس أصلا اعترف على جريمة وبالنهاية يطلع مش هو أصلا كان بيغطي على موضوع يعني أكبر أو كان شايل القضية علشان لا يتهم. احنا ما ندري دعاء هذه هل فعلا هي المجرم ولا كانت شايل القضية مثلا عن أبوها ولا عن أمها ولا عن أخوها. ترى في ناس فعلا لو تودي الإعدام يقول لك إيه أنا المجرم ولا أنك تقتل أخوي ولا أبوي ولا أمي. سبحان الله، هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا قصة الليلة إن شاء الله قصة السهرة. فمان الله، مع السلامة.